وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن قضية الوجود في الحياة والغاية العظيمة من إيجاد الخليقة في هذا الكون التي أحكمتها الآيات الكريمة في كتاب الله، في مثل قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة بمفهومها الشامل امتثال، طاعة، خضوع، استكانة، والإتيان بما أمر الله والكف عما نهى الله. إن هذا المفهوم العظيم أحبتي الكرام أوسع بمراحل من مجرد تصور طقوس معينة يلتزم بها العبد يظن بها أنه أدى كل ما لله عليه. المسألة أوسع لتشمل الحياة التي تلف الوجود بأكمله. نسمع في كتاب الله ونقرأ: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنها الصلاة كونها من أعظم العبادات، والنسك الذي يشتمل على ذبح أو أداء المناسك في حج وعمرة بارتحال وسفر وتقرب إلى الله بعبادات تجمع بين ما يؤديه البدن وما يؤدى بالمال. لكن العجيب في الآية وسياقها أن ينتقل من رؤوس العبادات الكبيرة المعلومة في الدين إلى قوله ومحياي، ليشمل الأوجه في الحياة التي لا يتمحض فيها التعبد لله على هيئة مقصودة بالتقرب على نحو الصلاة والنسك. المحيا الذي يشمل طعامنا وشرابنا، لباسنا، منامنا واستيقاظنا، تعاملاتنا التي تلف حياتنا أجمع. ثم ينتقل إلى ما هو أعجب من ذلك ليجعل الممات معطوفا على تلك المذكورات، فالصلاة والنسك والمحيا والممات. يقول في ذلك كله: لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هي أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وللأمة من ورائه والبشرية جمعاء، أننا معشر العباد وجدنا في هذه الحياة لنقيم حياتنا كما يريد الله. ثمة جوانب في الحياة هي أوقات يتجه فيها المرء إلى خالقه ليدعوه، ليعبده، ليتوسل إليه، ليتوجه بعبادات محددة، بعضها مؤقت كالصلاة والصيام، وبعضها متاح أن يلجأ بقلبه ويتجه بروحه وفؤاده إلى ربه، يذكره، يدعوه، يتضرع إليه، يسأله، يرجوه. لكن الحياة في مفهومها الأوسع إذا أردناها أن تكون لله فإننا نعود إلى معنى العبودية بمفهومها الشامل، لنعلم أن العبادة أن لا يخرج المرء في مساره عن الطريق الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى لعباده. كل ما شئت، واشرب ما شئت، والبس ما شئت، وعش كما تحب أن تعيش، لكن في المسار الذي أبيح للعباد وأتيح لهم أن يتجهوا في هذا الكون الفسيح الأرجاء. لكن الله عز وجل جعل لنا في هذا الطريق حدودا ومسارات، من تعداها فقد خالف شريعة الله وخرج عن المسار والمنهج الذي يراد له بمقتضى العبودية أن يبقى فيه. أقول بمقتضى العبودية الذي ليس لنا فيه خيار، وخلقنا الله عز وجل لتحقيق هذا الغرض الكبير. إخوتي الكرام، إذا ما نظرنا إلى هذا المفهوم المتسع الشامل للعبودية أدركنا أنه يحتوي جملا ويحتوي عبارات فيها من الحقوق والالتزامات والواجبات التي يجب أن يفقهها العبد ليبقى بمقتضى عبوديته عبدا لله كما أراد الله، غير أن جماع ذلك كله يعود إلى جملة من الركائز والأسس التي تحكم مسار العبد في طريق عبوديته لله. تلك القواعد والركائز والأسس تعود إلى أمهات المعتقد. أجزم أن قواعد العبودية التي يفقه بها العبد مراد الله عز وجل تنحصر في جمل أحكمتها الشريعة في نصوص الكتاب والسنة تعود في واحدة من أعظمها وأبرزها وأجلاها وأوضحها إلى ملء القلوب بما يكفل هذا الالتزام والاستكانة والخضوع للخالق، إنها أصول التعظيم لله سبحانه وتعالى، إنها مرة أخرى إدراك حقه الجليل سبحانه وتعالى في الحياة، وملء الصدور بهذا الحق الكبير الذي عنه تنبثق جمل ومعاني في الحياة، هي التي تثمر مراد الله عز وجل والتزام العبد بما أراد الله سبحانه وتعالى، تلك التي سنعرض لها تباعا على نحو أكثر تفصيلا، يرسم المسار ويحدد الطريق ويضيء لنا المعالم. ألقاكم تباعا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.